في البيت الأول قرر قضية معلومة بقوله: وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه، أي كل ما قدره الله سبحانه وتعالى من الأمور وكل ما قضاه بعلمه الأزلي ومشيئته النافذة وكتابته لذلك وخلقه، فالله خالق كل شيء، فهو واقع حتما. والحتم هو اللازم، أي واقع لا محالة، وهو أيضا واقع كما قضاه الله سبحانه وتعالى. وقد سبق ذكر الأدلة على مراتب القدر الأربع التي يجعلها بعض العلماء رحمهم الله تعالى على درجتين: العلم والكتابة يسميها الدرجة الأولى، والمشيئة والخلق يسميها الدرجة الثانية. والدرجة الأولى التي هي العلم والكتابة هي التي أنكرها غلاة القدرية، وهم الذين تبرأ منهم عبد الله بن عمر، وهم الذين يقولون إن الأمر أنف، أي مستأنف بالنسبة لله، لم يسبق له فيه علم، فأنكر عليهم الصحابة رضي الله عنهم إنكارا شديدا وتبرأوا منهم فانقرضوا. وخلفهم القدرية المعتزلة، فهؤلاء أقروا بالدرجة الأولى، أقروا بالعلم والكتابة، ولكنهم خالفوا أهل السنة بالنسبة للدرجة الثانية وهي المشيئة والخلق، فجعلوا المشيئة والخلق للمخلوق بالنسبة لأفعاله، وقالوا إن الله لا يشاء أفعال العباد ولا يخلق أفعال العباد، وإنما العباد هم المستقلون بمشيئتهم وهم الذين يخلقون أفعالهم. وهؤلاء هم الذين بقوا، وبقي مذهبهم إلى اليوم، بقي المذهب الاعتزالي في فئات وفي طوائف كالرافضة والزيدية والإباضية، بقي كثير من مذهبهم في هذه الطوائف الموجودة إلى اليوم. والمذهب الاعتزالي العقلاني الذي يقدم العقل على النقل أيضا له أساتذته وتلامذته في كل عصر، ومن ذلك هذا العصر الذي نعيشه. أهل السنة والجماعة كما قرر المؤلف يقررون أن كل ما قضاه الله وقدره فهو واقع حتما كما قضاه الله عز وجل، وهذا دلت عليه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، فهم يؤمنون بالقدر وبمراتب القدر الأربع ولا ينكرون شيئا منها، بل يجعلونها لله عز وجل، وهم يقررون أن العبد فاعل حقيقة وله مشيئة، ولكنه خاضع لمشيئة الله، وهو وفعله مخلوقان لله عز وجل. وقد شرحنا ذلك وفصلنا في الدرسين الماضيين. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما قدر أو قضاه، قد يوهم أن هناك فرقا بين القدر والقضاء، وهذا تكلم عنه العلماء رحمهم الله تعالى، فمنهم من فرق بينهما ومنهم من لم يفرق. ولذلك فالقدر إذا أطلق على القول الصحيح يدخل فيه القضاء، والقضاء إذا أطلق يدخل فيه القدر، وإن كان لكل من القدر والقضاء معاني أخرى، مذكورة وردت في القرآن الكريم. فالقدر له عدة معاني والقضاء له عدة معاني، لكن القضاء والقدر بالمعنى الذي نتحدث عنه وهو ما يتعلق بقضاء الله وقدره بالمصطلح المعروف، هو الذي نقول عنه إن أحد اللفظين إذا أطلق دخل فيه الآخر. فإذا قيل أن تؤمن بالقضاء أي بقضاء الله وقدره، وإذا قيل أن تؤمن بالقدر أي بقضاء الله وقدره. وأما عند الجمع بينهما إذا قلت نؤمن بالقضاء والقدر، نؤمن بالقضاء والقدر، فبعض العلماء يرى عدم التفريق، ويرى أن العطف هو عطف توضيح وبيان، وأنه لا فرق كبير بين اللفظتين. وطائفة أخرى قالت إذا جمعنا بينهما وقلنا نؤمن بالقضاء والقدر فيكون القدر هو التقدير الأزلي الشامل، والقضاء هو وقوع هذا القدر بحسب ما قدره سبحانه وتعالى. وبعضهم عكس وقال القضاء هو التقدير الأزلي الأول، والقدر هو وقوع المقدورات كما قضاه سبحانه وتعالى. والحقيقة أنه لا مشاحة ولا فائدة كبيرة في هذا الخلاف والحمد لله، يعني سواء قلنا بهذا القول أو قلنا بذاك لا يستلزم أمورا أخرى يحتاج إليها طالب العلم. والذي يتقرر أن كل ما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره فهو واقع، خلافا للقدرية الذين يزعمون أن الله يقدر والمخلوق يقدر فيقع ما يقدره المخلوق. أهل السنة والجماعة يبينون هذا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فالتقدير الأول والعلم الأزلي وكتابة ذلك ومشيئة الله النافذة، هذه المراتب مع مرتبة الخلق بينة واضحة والحمد لله. إذا تقرر هذا فالشيخ قال بعد ذلك وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء لأنه من فعله. الشيخ ايش يقول؟ يقول لا يجب على العبد الرضا بكل مقضي، أي بكل مقضي واقع من الموجودات المخلوقات المنفصلة عن الله عز وجل. فالمقضيات من وجود هذا ومرض هذا وإيمان هذا وكفر هذا وطاعة هذا ومعصية ذاك، هذه هي الأمور المقضية. فيقرر أنه لا يجب الرضا بكل مقضي ولكن يجب الرضا بالقضاء. لما؟ لأنه من فعله تعالى، لأن القضاء وصف لله عز وجل قائم به، فهذا لأنه من فعله تعالى فنرضاه. أما المقضي فهو من فعل العباد، ولهذا قال وذاك أي المقضي من فعل الذي تقال من قلاه أي أبغضه، لأنه وقع فيما يغضب الله عز وجل من المعصية. فيقول إن هذا الذي لا نرضى به هو مقضي وقع من المخلوق الذي فعل المعصية، فهذه المعصية وإن كانت بقدر الله إلا أننا لا نرضاها لأنها مقضية هي من فعل المخلوق الذي فعل ما يبغضه الله عز وجل وهو المعصية. هنا ما قضاه الله عز وجل وقدره ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما هو من أمره الشرعي، أي ما أمر الله به شرعا وطلبه من عباده، فهذا من المعلوم أن الله عز وجل أخبرنا وهو واقع، فما أمر الله به في الكتاب وما أمرت به رسله عليهم الصلاة والسلام من الأمور الشرعية فهذه يجب الرضا بها جميعها، يجب الرضا بها جميعها، ولا يجوز لأحد أن يكره شيئا مما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ما أمر الله به من التوحيد والصلاة والزكاة والحج والصيام والجهاد وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والمساكين وذكر الله وغير ذلك، كل ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا يجب الرضا به، كما قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فهذا كما هو واضح يجب الرضا به، فما كان من دين الله عز وجل فيجب على العبد الرضا والتسليم ولا يجوز الاعتراض. ومن أبغض شيئا مما جاء به دين الإسلام وهو يعلم فهو منافق، لأن من أبرز علامات النفاق الأكبر بغض ما جاء بالله أو جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم أو بعض ما جاء به الله أو جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الحالة الأولى أن يكون المقضي من الدين من الشرع مما أمر الله به عز وجل، فهذا يجب الرضا به. الثاني أن يكون أمرا قدريا، أن يكون أمرا قدريا، فهذا له أمثلة ينتبه لها. المثال الأول ما وقع من المؤمنين من الطاعات، فهذه إذا فعلوها علمنا أنها بقدر، فهي تابعة للقسم الأول يجب الرضا بها، يجب الرضا بها، لأن عندنا أمر شرعي وأمر قدري. الموضوع الأول الذي قررناه هو الأمر الشرعي، يعني أحكام الله وشرعه يجب التسليم والرضا بها جميعا. القسم الثاني الأشياء الكونية القدرية التي تقع، فهذه الأشياء التي تقع منها ما يوافق الشرع ومنها ما يخالف الشرع ومنها ما لا يلزم منه هذا ولا هذا، فما كان منها موافقا للشرع مثل العبد إذا رأيته يصلي، فإذا صلى فهذا اجتمع فيه الأمران، الأمر الشرعي لأن الله أمر بالصلاة، والأمر الكوني لأن العبد فعل وصلى، فلما صلى علمنا أنه بقضاء وقدر، فهذا يجب الرضا به، فهذا يجب الرضا به. القسم الثاني من الأمور الكونية ما هو من الكفر والمعاصي والذنوب مما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يكره من جهتين، لا يجوز الرضا به من جهتين، من الجهة الشرعية كما سبق، فلا يجوز الرضا بالكفر مطلقا ولا المعاصي مطلقا. والجهة الثانية إذا وقعت من العبد فكفر هذا أو عصى هذا، فهذا إذا وقع منه علمنا أنه وقع منه قدرا، وإن كان الله عز وجل لا يريده منه شرعا، ففي هذه الحالة لا يجوز الرضا به، خلافا لمن أوغل في الجبر من غلاة المتصوفة وغيرهم الذين قالوا نسير مع القدر حيث سار، وقالوا إذا وقع الكفر والمعاصي فهو بقدر الله فيلزم أن نرضى بقدر الله. وقد سبق أن بينا تخليط هؤلاء، وأن الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية المقتضية لما يحبه ويرضاه الله عز وجل أمر لا بد منه لمن أراد أن يفقه مسألة القضاء والقدر. فمن لم يفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية وقع في هذا التخليط. أهل السنة والجماعة فرقوا بينهم وقالوا الله سبحانه وتعالى لا يريد الكفر ولا المعاصي شرعا، فإذا وقعت علمنا أنه أرادها كونا، فهل نرضى؟ نقول كلا. إذن ما يكون من العبد من كفر ومعاصي فإننا لا نرضى به ولا يلزم الرضا. القسم الثالث ما يقع على العبد من المصائب التي يبتلى بها ويؤجر عليها إذا صبر واحتسب، فهل يلزم أن يرضى بها ويسلم أم لا يلزم؟ سمعتم معي؟ هل يرضى بها أو لا يلزم أن يرضى به؟ هنا أشياء لا بد من الانتباه إليها. الأمر الأول أن العبد إذا وقع عليه مثل هذه المصيبة فلا يلزمه أن يستسلم لها، بل يجوز له أن يفر منها إلى قدر آخر، يجوز أن يفر منها إلى قدر آخر. وهذا الذي قاله عمر رضي الله عنه وارضاه لما وقع الطاعون بالشام وقيل له أتفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. وفي هذه الحالة إذا وقع على الإنسان مرض فليس بواجب عليه أن يرضى ويسلم ويقول هذا قدر الله فأنا أرضى به ولا أنتقل عنه. نقول لا، يجوز أن تفر من هذا القدر بقدر آخر يرضي الله، عن طريق العلاج، عن طريق التداوي، فهذا جائز ولا يعارض الرضا ولا يتعارض معه والحمد لله. وهذا في حياة الإنسان كلها، إذا جاءه الجوع فهو بقدر، وحينئذ لا يقول أنا والله جائع بقضاء الله وقدره واستسلم لهذا الجوع، وإنما يعالج هذا القدر بقدر آخر. وكذا العطش، وكذا طلب الرزق، فقلة المال بقدر فيطلب الرزق بقدر، وهكذا في جميع الأمور. الأمر الثاني هو أنه إذا وقع عليه هذا القدر الذي يكرهه فينبغي له أن يصبر عليه حتى يتم أجره، والصبر على المصائب واجب. يجب على الإنسان أن يصبر. لاحظتم معي؟ فصبره هذا على ما قدره الله وقضاه عليه في هذه الحالة صبر مطلوب، صبر مطلوب لأنه يجر عليه. الأمر الثالث، هل يلزمه الرضا؟ يعني أصيب بمرض، أصيب بفقد ولد، هل يلزمه الرضا؟ نقول أجمع العلماء على استحباب الرضا. أما هل يجب الرضا فقد اختلفوا فيه على قولين، قيل يجب وقيل لا يجب بل هو مستحب، وهو القول الراجح، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين، إنه إذا وقعت المصيبة على الإنسان ففي هذه الحالة لا يلزمه الرضا بل يستحب له ذلك، فإن حصل له الرضا فهو على أجر عظيم من ربه عز وجل، وإن لم يحصل فلا غير. الأمر الرابع في هذه المسألة، نقول ليس من شرط الرضا ألا يحس بالألم والمكاره، ليس من شرط الرضا ألا يحس بالألم والمكاره. فالصائم مثلا في اليوم الشديد الحر يحس بالعطش وبالجوع، فهذا الألم لا يتعارض مع رضاه وطلبه وجه الله عز وجل في هذه العبادة. وكذا المجاهد في سبيل الله يحس بالجراح ونحوها ولا يتعارض هذا مع طلبه وجه الله عز وجل في جهاده في سبيل الله، وهكذا. إذن القول الصحيح أن الرضا منزلة عالية، تبعوا له منزلة عالية، ليست واجبة، ليست واجبة. وذكرنا قبل قليل أن الكفر والمعاصي قد بينا أنه لا يجوز الرضا بها، لما؟ لأنها محرمة، ولأن الله عز وجل نفسه سبحانه وتعالى لا يرضى بها ولا يحبها، بل يكرهها الله ويكرهها رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نكره ما يكرهه الله ويكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الرضا منزلة عالية تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن هذه المنزلة وكيف تنال وما هي الوسيلة لذلك. والحقيقة أيها الإخوة في الله أن منزلة الرضا بالله عز وجل فيما يصيب الإنسان، هذه المنزلة إنما ينالها بقدر ما يكون بينه وبين ربه عز وجل من القرب والعبادة والذكر لله سبحانه وتعالى. الرضا ليس أمرا يأخذه الإنسان بإرادته المباشرة، ليس أمرا يسعى فيه برجليه ويقول أنا أذهب من هذا المكان وإلى هذا المكان فأحقق الرضا، أو أدفع من جيبي هذا المال فأحقق الرضا. الرضا أمر داخلي وعبادة قلبية، بها يكون الطمأنينة والراحة النفسية، ترضى بالله، صلتك بالله عز وجل في هذا المقام العظيم هو مقام الرضا. ولهذا لما تكلم بعض العلماء عن المقامات والأحوال قال بعضهم إن سعيك لطلب الرضا من المقامات تسعى به، ثم قد يتحول فيما بعد إلى أحوال فيصبح حال قلبك في جميع أموره حال الرضا بالله عز وجل، فتكون أيها العبد في هذه الحالة بحاجة إلى وسيلة، هذه الوسيلة حتى تحقق الرضا هو العمل بالطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بإظهار الفقر والحاجة ودوام الذكر له سبحانه وتعالى والتلبس بالطاعات على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، هذه كلها وغيرها وسائل تعمر القلب حتى توصله إلى باب الرضا. ولهذا قيل ليحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على 4 أصول فيما يعامل به ربه. فيقول، أي يقول العبد لربه: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. شوف المعاني الأربعة، معاني صحيحة وجميلة جدا. يكون مقام العبد مع ربه أن يقول: إن أعطيتني قبلت، يقبل يشكر ربه سبحانه وتعالى، وإن منعتني رضيت. إذا منعتني هذا الشيء الذي تطمح إليه نفسي أو هذا أو ذاك أو نحو ذلك فإنني أرضى، لأنك أنت الذي قدرت وأنت الذي بيدك الأمر كله سبحانك وتعالى، فإذا منعتني أرضى، وإن تركتني عبدت، بمعنى إن لم أعطى أو أمنع فإنني عابد لك على كلا الحالات، على كلا الحالات أنا عابد لك فقير إليك، وإن دعوتني أجبت. إذا دعوتني إلى العبادة، إلى الطاعة، إلى العمل الصالح، إلى طرائق الخير أجبت. إذا حقق الإنسان هذه المعاني فقد يعني أدخل نفسه إلى مقام الرضا، وهو مقام عظيم جدا، أعظم آثاره طمأنينة القلب والنفس وراحة البال وسعادة وانشراح الصدر من الداخل. وإلا فسيعرض الإنسان نفسه، إن أعرض سيعرض الإنسان نفسه إلى متاهات ومتغيرات وفتن وأحوال الناس التي تكثر في الأزمنة المتأخرة كما هو زماننا هذا. فيكون العبد بين هذين الأمرين ويستعين بالله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يعينه. طيب، إذا تبين هذا فننتقل إلى المسألة الثانية، وهي التفريق بين القضاء والمقضي. نحن تكلمنا قبل قليل عن المقضي، تكلمنا عن المقضي وقلنا إن المقضي ينقسم إلى ما يجب الرضا به، وإلى ما لا يجوز الرضا به، وإلى ما يستحب الرضا به. كم صارت المقضية؟ 3 أقسام: ما يجب الرضا به وهو الطاعات، وما لا يجوز الرضا به وهو الكفر والمعاصي، وإلى ما يستحب الرضا به وهو المصائب التي تصيب الإنسان مما يكرهه. طيب، والقضاء، فنقول: القضاء الذي هو وصف الله عز وجل وفعله فإنه يرضى به، لأن الله عز وجل له الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله، فيجب الرضا بكل ما من الله عز وجل. وعلى هذا فبعض العلماء عبر بتعبير آخر وقال: ما من الله نرضى به وما من المخلوق منه ما نرضى به ومنه ما لا نرضى به، وهذا سديد. أو تقول القضاء نرضى به لأنه وصف الله، والمقضي الذي هو فعل العبد منه ما نرضى به ومنه ما لا نرضى به، وهذه أجوبة صحيحة. ومن المعلوم أنه لم يأتي دليل يدل على وجوب الرضا بكل ما يقضيه الله، لم يأتي دليل. الأدلة جاءت على وجوب الرضا بما يقضيه الله للعبد من أو الأمر بالرضا أو الأمر بالصبر على ما يقضيه الله للعبد من المصائب، أو الرضا بما يأمر الله به. أما ما عدا ذلك فقد دلت الأدلة على أنه لا يجوز الرضا ببعض ما يقضيه الله عز وجل كالكفر والمعاصي ونحو ذلك التي تقع من المخلوقين. وبهذا يتبين هذا الأمر، والحمد لله بيانا واضحا لا إشكال فيه. فإن ما من الله هو الكمال فيجب الرضا به، وما من المخلوق فهذا ينقسم إلى ما يرضى به وهو ما يوافق الأمر الشرعي، وإلى ما لا يرضى به وهو ما يخالف الأمر الشرعي، وهذا والحمد لله واضح جدا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا، إلى آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على مسائل التوحيد المتعلقة بالله وقضائه وقدره، انتقل إلى المسائل المتعلقة بالإيمان والأسماء والأحكام، وهي القضايا الكبار التي وقع فيها الخلط منذ زمن مبكر في هذه الأمة، مسائل الأسماء والأحكام، من هو الكافر ومن هو المؤمن ومن هو الفاسق، ومسائل الإيمان، ما هو الإيمان؟ هل هو قول واعتقاد وعمل، أو قول فقط أو اعتقاد فقط، إلى آخره. ومن ثم فنحن إن شاء الله تعالى في هذا الدرس والدروس القريبة القادمة نعرض للمسائل المتعلقة بهذا الأمر. والمصنفون رحمهم الله تعالى لهم في هذه المسائل طريقتان: الطريقة الأولى البدء ببحث الكبيرة، وهل يكفر فاعلها أم لا، ومنهج أهل السنة والجماعة ومنهج المخالفين، ثم يعقبه بمباحث الإيمان، ما هو الإيمان وتعريفه وزيادته ونقصانه والاستثناء في الإيمان ونحو ذلك. والطريقة الثانية هي البحث في تعريف الإيمان أولا وما يتعلق به، ثم الحديث عن مرتكب الكبيرة. والذي فعله المؤلف رحمه الله تعالى هي الطريقة الأولى، وهي البدء بحكم مرتكب الكبيرة. والطريقة التي أرجحها وأرى أنها أقرب إلى الكلام في الموضوع وفهمه هي الطريقة الثانية، لأن مسائل الكبيرة متعلقة بتعريف الإيمان. ولكن بما أننا نشرح نظما لهذا الإمام رحمة الله عليه، فإننا نسير معه كما سار، ونبدأ بالحديث عن هذه المسألة التي تكلم عنها، وهي مسألة الذنوب، متى يفسق، وما هي الكبيرة وما هي الصغيرة، وهل يخرج من الإيمان أو لا يخرج من الإيمان إلى آخره. وبحث هذه المسألة يكون من خلال المسائل التالية. المسألة الأولى خلاف الطوائف فيها. حتى نتصور المسألة وننظر فيها ونخلص فيها إلى منهج أهل السنة والجماعة، فما حكم مرتكب الكبيرة؟ يعني قبل أن ندخل في تفصيل ما هي الكبيرة وتعريفها والفرق بينها وبين الصغيرة كما سيأتي، ندخل في حكم مرتكب الكبيرة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حين قال ويفسق. فنقول مرتكب الكبيرة للطوائف فيه عدة أقوال. القول الأول قول الخوارج الأوائل، فهؤلاء عندهم أن مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر، وفي الآخرة مخلد في النار. وطبعا هذه مسألة الأسماء والأحكام. الأسماء يقصد بها اسم مرتكب الكبيرة في الدنيا، ما هو، هل هو كافر، هل هو مؤمن، هل هو فاسق إلى آخره. والأحكام في الآخرة، هل يكون مخلدا في النار أو إلى الجنة أو تحت المشيئة. فإذا قيل مسألة الأسماء والأحكام فهذه هي المقصودة، يعني مرتكب الكبيرة أو مرتكب الكبائر ما هي أسماؤهم التي تطلق عليهم في الدنيا وما هي أحكامهم في الآخرة، فانتبهوا لها ونحن نسوق الخلاف. الأول الخوارج، الاسم عندهم في الدنيا كافر، الكفر الأكبر المخرج من الملة، ويترتب عليه أنه حلال الدم والمال. حكمه في الآخرة إذا مات ولم يتب أنه خالد مخلد في النار، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا يشفع له أحد. الفئة الثانية الإباضية، وهي إحدى طوائف الخوارج، وهم موجودون اليوم. هؤلاء قالوا هو في الدنيا كافر كفر نعمة، كفر نعمة، يعني ليس حلال الدم والمال، وإنما هو كما يقال لمن رمى طعاما أو نحو ذلك، لا تكفر بالنعمة يا أخي، لا تكفر بالنعمة. أما حكمه في الآخرة عندهم فهو كقول أصحابهم من الخوارج الأوائل، خالد مخلد في النار. الطائفة الثالثة المعتزلة القدرية، وهؤلاء يقولون اسمه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، ومعناها أنه خرج من الإيمان لكنه لم يدخل في الكفر، فهو في قنطرة بينهما، سموها وهي أحد أصولهم الخمسة المنزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن فيعد مع المؤمنين، ولا هو كافر فيقال عنه حلال الدم والمال، بل هو في منزلة بينهما. أما حكمه في الآخرة عند المعتزلة فهو مخالد مخلد في النار، وهذا هو أحد أصولهم الخمسة الذي سموه إنفاذ الوعيد. قالوا كل من توعده الله بالنار فلا بد أن يدخل النار، ومن دخل النار فلا يخرج منها أبدا. وتلاحظون أن هذه الطوائف الثلاث الخوارج عموما والإباضية والمعتزلة يسميها العلماء رحمهم الله تعالى بالوعيدية. هذه الطوائف الثلاثة يسمون بالوعيدية لأنهم توعدوا صاحب الكبيرة بأي شيء؟ توعدوا صاحب الكبيرة بالخلود في النار، اتفقوا على ذلك، وإن اختلفوا في مسماه في الدنيا. الطائفة الرابعة المرجئة، فهؤلاء قالوا مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن كامل الإيمان، وحكمه في الآخرة أنه يدخل الجنة من غير حساب لأنه كامل الإيمان، وهذا يقول به عامة المرجئة، عامة المرجئة، وإن كان مرجئة الفقهاء وبعض مرجئة المتكلمين من الأشعرية يخالفون بقية المرجئة بالنسبة لاستحقاقه للوعيد في الآخرة، فإنهم يقولون إنه يستحق الوعيد في الآخرة ولا يخلد في النار. القول الخامس، طبعا القول الذي قبله وهو قول المرجئة يقابل قول الوعيدية، القول الخامس هو قول أهل السنة والجماعة، وهو أن مرتكب الكبيرة بالنسبة للدنيا فاسق كما قال المؤلف، ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، لا يخرج من الإيمان، ولهذا قال لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. فعند أهل السنة والجماعة أنه فاسق، وبعضهم يقول مؤمن ناقص الإيمان، وبعضهم من أهل السنة يقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أما حكم مرتكب الكبيرة فيما دون الشرك في الآخرة عند أهل السنة والجماعة فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذب فلا يخلد في النار بل لا بد أن يخرج منها، هذا الذي يقرره أهل السنة والجماعة. ولكن ينبغي أن يعلم أن أهل السنة والجماعة يقولون بالنسبة لعموم أهل الكبائر في الآخرة لا بد من الوعيد المجمل، ومقصودهم أنه لا بد أن يدخل أناس من أهل الكبائر النار ثم يخرجون منها كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. وإنما ذكر العلماء الوعيد المجمل حتى يفرق فيه بينه وبين مذهب المرجئة، وهذا الذي يقرره أهل السنة والجماعة في مذهبهم هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، وهو أن مرتكب الكبيرة فيما دون الكفر والشرك بالله عز وجل كالزاني والسارق ونحو ذلك أنه لا يكفر وإنما يفسق، أو يقال عنه مؤمن ناقص الإيمان، هذا هو حكمه في الدنيا. ولذلك فنحن نواليه على قدر إيمانه ونعاديه على قدر معصيته وفسقه. وفي الآخرة يقولون هو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإن عذب في النار فلا يخلد منها فلا يخلد فيها بل لا بد أن يخرج منها. وهذا الذي قرره العلماء رحمهم الله تعالى، وهو الذي ذكره المؤلف، فقال ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الموبقات هي المهلكات، لأنها تهلك صاحبها في الدنيا وفي الآخرة، بموبقات الذنب والعصيان، والمعصية ضد الطاعة. أما الدليل بأنه يفسق فالأحاديث الواردة بتسميتها كبيرة، بتسميتها كبيرة، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا فإنه فسوق بكم، كره إليكم الكفر، نعم، والفسوق والعصيان. وأما كونه لا يكفر فللأدلة الدالة على أن صاحب الكبيرة دون الشرك بالله قد يغفر له ذنبه. قال الله تعالى، وهذا من الأدلة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم، يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، وفي بعض الأحاديث من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. أيضا من الأدلة قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهذه جمل الأدلة على أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار ولا يكون كافرا. انتبهتم معي؟ من الأدلة أيضا، انتبهوا لها جيدا، عموم الأدلة الواردة في إقامة الحدود، فحد الزنا وحد شارب الخمر بل وحد القصاص وحد القذف كلها دالة على أن صاحبها لا يكفر، لأنه لو كان مرتكب الواحدة من هذه الكبائر الكافرة لكان مرتدا يجب قتله على كل حال. لكن الثابت شرعا أن الزاني غير المحصن يجلد، شارب الخمر يجلد، القاتل عمدا يقتل، لكن يجوز لأولياء القتيل العفو. فهذا دليل على أن هذه الذنوب لا يكفر صاحبها. ولهذا ينبغي أن ننتبه في حديثنا وفي كلامنا دائما ألا نقع في أقوال أهل البدع ونحن لا نشعر، ونحن لا نشعر، لأن بعض الناس يتملكه الحماس أو الغضب فيطلق العبارات، فإذا أطلق العبارات قد يقع فيما فر منه، فقد يغضب على صاحب الكبيرة فيكفره. فهذا منهج خاطئ، انتبه له. وهذا معنى قولنا إن مسائل الإيمان يجب أن يتعلمها طلاب العلم وأن يفقهوها حتى لا يكون هناك إفراط ولا تفريط، ولا تفريط. فهذه الأدلة التي أشرنا إليها دالة على أي شيء؟ دالة على أن صاحب الكبيرة لا يكفر خلافا للخوارج، وعلى أنه معرض للوعيد خلافا لمن؟ للمرجئة، خلافا للمرجئة. أما الدخول في تفاصيل الأدلة، أدلة الوعيدية وأدلة المرجئة ومناقشتها على ضوء مذهب أهل السنة والجماعة، فهذا يحتاج إلى دروس متعددة، ونحن في هذا المتن إنما نعلق التعليقات التي نرى أنه لا بد منها، وإلا هؤلاء لهم أدلة تكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى وأجابوا عنها. ومن المعلوم أن أهل الزيغ كما أخبر الله يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يأتي بالدليل ليستدل به على ضلالته. فيأتي أهل السنة والجماعة ويقررون الحق لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق لا يتناقض أبدا ولا يناقض بعضه بعضا. فإن توهم متوهم أن هذه الآية أو هذا الحديث يتعارض مع ما يعلمه فليسلم وليسأل أهل العلم ولا يستعجل ولا يستعجل. طيب، بعد أن تبين هذا لعلنا نترك موضوع الفرق بين الكبيرة والصغيرة إن شاء الله للدرس القادم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا السؤال يقول عن أهم المراجع التي ذكرت. حقيقة من المراجع التي تكلمت عن هذه المسألة كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وله كتابان أحدهما الإيمان ويسمى الإيمان الكبير أو شرح حديث جبريل، والثاني الإيمان الأوسط، وهذان الكتابان هما في المجلد السابع من مجموع فتاوى ابن تيمية الكبيرة التي جمعها ابن قاسم رحمة الله عليه. فالكتابان في هذا المجلد السابع وهما مطبوعان أيضا لوحدهم. أيضا من المراجع شرح الطحاوية لابن أبي العز، ففيه إفادات دقيقة وجليلة، وأيضا معارج القبول للشيخ حافظ الحكم، وأيضا لوامع الأنوار البهية شرح هذه المنظومة للسفاريني نفسه رحمه الله تعالى، وهو مطبوع في مجلدين. وأيضا نوصي بقراءة شروح كتب الأئمة، شروح الواسطية كشرح الشيخ السلمان وابن الرشيد والشيخ العثيمين رحمة الله عليهم وغيرها من شروح متون العقيدة. هل أسماء الله تتفاضل؟ نعم، لا، هو لم يرد العلماء رحمهم الله تعالى، يعني إنما أوردوا أشياء، يعني مثلا القرآن كلام الله وبعضه أفضل من بعض، فأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، وقل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن، مع أن القرآن كله كلام الله. كذلك أيضا بالنسبة لي أسماء الله، فهناك اسمه الأعظم، هكذا سمي الأعظم، وإن اختلف العلماء في تحديده. هذا الذي ذكره العلماء بالنسبة لما يقال من المفاضلة بين أسماء الله. نعم، والله لم يرد العلماء هذا، لا يقولون إن صفة الرحمة أفضل من الغضب، لأن صفات الله كلها هي لله عز وجل على الكمال، هذا الكمال، وكمال الله عز وجل في أن يرحم عباده وأن يرحم من يستحق الرحمة، وكماله عز وجل في أن يغضب على من يستحق. يعني هذه الأشياء التي نحن نريدها لكن لا نسميها تفاضلا بالشكل الصريح، فنقول بعض القرآن أفضل من بعض، أي آية في كتاب الله أعظم، اسم الله الأعظم، رحمتي سبقت غضبي، يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اشتمالها على هذه الأسماء دليل على عظمة هذين الاسمين، دليل على فضل هذين الاسمين وعظمتهما. يعني هكذا نقول، نحن نقول إنها من أسماء الله العظيمة، لكن لا نفاضل، لأن المفاضلة قد يندرج تحتها معنى غير مقبول. نعم، لا نفاضل كما قيل في المفاضلة بين الأنبياء، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن المفاضلة الخاصة التي قد تؤدي إلى الحمية للفاضل أو التنقيص للمفضول منعها العلماء رحمه وكرهوها. لكن لا بأس أن تقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، أفضل المرسلين، لا بأس. كذلك تقول آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي أعظم آية، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لكن لا تفاضل. واضح هذا؟ ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لما قال عن يمين الرحمن ثم قال وكلتا يديه يمين، حتى لا يخطر ببال الإنسان التفاضل بين يدي الرب سبحانه وتعالى، فكلتا يديه يمين بخلاف المخلوق، فإن هناك أحكاما شرعية تدل على فضل اليمين على الشمال.